يلا يا جماعه عشان هنبدا. يلا يا حبايب ادخلوا. يلا يا سرطان يا صوت. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. الناس اللي بتتكلم علشان نخلص محاضرتنا بسرعة يا جماعة، الناس اللي بتتكلم، البنات اللي ورا، انتوا كلكم سامعيني؟ ورا سامعين؟ ورا سامعين؟ يا ريت الناس تلتزم بالهدوء عشان زمايلكم يسمعوا. الناس تلتزم بالهدوء علشان زمايلكم يسمعوا. يا جماعة بصوا دلوقتي هتشتغلوا عمال وبيئي مع دكتورة أحلام، وأنا بعدها إن شاء الله ماشي، فأشوفكم كمان شوية بإذن الله. هاي شباب، صباح الخير. صباح الخير يا سنة تانية. بصوا عشان بس الصوت وعشان نبقى في بيئة تعليمية كويسة، يا ريت ايه، مش عايزة نفس خالص خالص نهائي، والموبايلات بتاعتنا تتقفل او تتعمل سايلنت، تمام؟ عشان بصوا انا ما بعرفش اتكلم في الوقت لما بيكون في دوشة، معلش. واللي عايز يحضر المحاضرة معانا يتفضل يقعد بأدب واحترام، واللي مش عايز من اولها يتفضل بره، اوكي؟ عشان ما افضلش مش كل يعني الوقت اللي يعني كفايه الجو اللي احنا فيه، فنستحمل كده بعض شويه، وايه من اولها اللي مش لا يعمل صداع لا يعمل دوشه يتفضل بره من دلوقتي، عشان مش كل شويه افضل اقول بس بس واللي بيحصل ده في المحاضرات. بص مش عايز اسمع اي همسه، تمام؟ سلام تانية، لسه في صوت صوت يا شباب، نهدى بقى. حد يقفل لنا الباب. اقفل الباب يا نسمة، اقفلي الباب. اي حد فيكم اقفل الباب. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين. تاني مرة في حد حاضر معايا الحاضر اللي عدت؟ اللي حاضر معايا الفايل تمام. خدنا الفصل الاول المحاضره اللي عدت اللي هو كان بيتكلم عن ايه، كان بيتكلم عن البيئه، وخدنا الملوثات وانواع الملوثات ايه. نعم، ما انتوا اهدوا شويه عشان تسمعوا يا جماعه. في زن معلش، نهدى شويه. سنه ثانيه خدنا البيئه وعرفنا بعض المفاهيم، وعرفنا يعني ايه كلمه مصطلح البيئه، وعرفنا ايه هي المفاهيم المرتبطه بالبيئه، وخدنا انواع الملوثات، وقلنا ازاي الانسان بيبقى سواء كانت هذه الملوثات طبيعيه من صنع الطبيعه او من صنع الانسان، اللي هو الانسان هو ايه، هو المسبب الاول لهذه ايه الملوثات. خدنا اشكال التلوث، عرفنا يعني تلوث، وعرفنا ايه هي اسبابه، وعرفنا اشكاله ايه. خدنا اخر حاجه يمكن اتكلمنا عنها اللي هي ايه، التلوث الحراري والاشعاعي، وعرفنا ايه بعض الايه يعني مفاهيم هذه ايه المصطلحات. النهارده هنتكلم عن ايه يا شباب؟ هنتكلم عن البيئه او الانسان ودوره في البيئه، وايه هي التحديات البيئيه، وليه الشباب او ليه بعض افراد المجتمع بيعزفوا عن المشاركه في مشروعات حمايه البيئه. تمام، مش عايزه صوت يا سنه ثانيه. بدايه طبعا يا شباب، ما انتوا مش هتسمعوا الا ما تسكتوا. انا عن نفسي سامعه دوشه. الزن ده من فين؟ نهدى شويه. طبعا اول حاجه نتكلم عنها في الفصل ده هو بيقول لي ايه دور الانسان في البيئه. ايه دور الانسان في البيئه؟ احنا قلنا ان البيئه والانسان والبيئه هو ايه، بينهم علاقه تاثير متبادل. تمام، ايا كان هذا التاثير، الانسان لما بيأثر في البيئه سواء بطريقه ايجابيه او بطريقه سلبيه هكذا طبعا بيعود عليه ايه. هيا شباب ايه، بصوا انا هتكلم، اللي هيسمع براحته يسمع، واللي مش هيسمع خلاص انا مش هقدر اروح حاجه ثانيه. يبقى اذا الانسان هو العنصر الحيوي ايه في البيئه، يؤثر ويتاثر بها. وبدايه طبعا لما الانسان لما وجد في بدايه الخليقه طبعا، او بدايه ان الانسان وتعاملاته مع البيئه كان بيتعامل مع ايه، كانت ايه البيئه، ايه شكل البيئه في بدايه التعامل مع الانسان. كان الانسان بيبقى في بيئه ايه، كان بيتعامل في البيئه من خلال ايه، الغابات والمراعي، وازاي ان هو بيستخدمها ايه لصالح ايه، اغراضه او ايه اللي هي يعني ازاي يقدر يتكيف مع البيئه اللي هو ايه اللي هو عايش فيها. طبعا كلما اثر الانسان طبعا بطريقه سلبيه داخل البيئه قلنا ايه بيعود عليه هذا ايه بطريقه سلبيه. تمام، اول حاجه طبعا هنا بيكلمني بيقول لي ان ايه الانسان طبعا لما اتعامل مع الغابات والمراعي والنظم الزراعيه، وازاي ان هو طبعا يحمي هذه الاشياء اللي هي يعني يقدر يحافظ عليها، ازاي ان هو اصلا يتعامل مع البيئه الزراعيه، ان هو يمنع تجريف التربه، ان هو ازاي يبقى عنده يستخدم يعني حاجات من الطبيعه، بحيث ان ايه ان المحاصيل او النباتات اللي هو بيستخدمها او اللي هو يعني بيعيش من خلالها تكون طبعا ما فيهاش مواد كيميائيه بتاثر على ايه على صحه الانسان. وده اللي احنا يمكن عرفنا مره عدت قلنا ايه، قلنا التلوث بالمبيدات بيمثل طبعا مشكله كبيره جدا على ايه، على صحه الانسان، من خلال ان هو بيتناول النباتات اللي هي ايه اللي هي بنستخدمها الحاجات دي، عشان يعني ده اللي احنا بنقول عليه ان الانسان طوع او استخدم الصناعه او الحاجات الكيميائيه الجديده في ايه، في ان هو يزود مثلا المحصول. يمكن بنلاقي يمكن كلكم بتشوفوا بعض الخضار او فاكهه او الحاجات دي بتبقى شكلها ايه، تحس ان ممكن الحاجه شكلها حجمها كبير او كده، شكلها بتحس كل ده من ايه، الحاجات ما بتقعدش. يعني احنا ممكن نشتري اي حاجه ما بتقعدش، ممكن لها مثلا يوم او اتنين وتلاقي مثلا الحاجه دي مثلا حصل لها زي ما بيقولوا عليها حصل لها ما استحملتش باظت او كده. فالحاجات دي كلها بتبقى ايه من سوء استخدام ايه، استخدام الانسان هو يطوع المبيدات ويستخدم المبيدات اللي هي ايه المبيدات الكيميائيه دي في ايه، في التعامل مع ايه في داخل الحاجات اللي يعني في منتجاته الزراعيه. طبعا برضو النباتات الحيوانات. الانسان المفروض يا شباب عشان يبقى فيه دور ودور ايجابي مع البيئه ان هو ايه ازاي يتعامل مع الكائنات او الحيوانات الموجوده داخل البيئه، يعني بعض يعني ازاي يحافظ عليها، ازاي يبقى في حاجه اسمها الصيد المنظم. الناس اللي بتصطاد بعض الحيوانات المفروض ايه ما ينفعش ان انا ايه يعني اعمل إيه انقراض لبعض مثلا السلالات او الحيوانات الموجوده داخل ايه داخل المجتمع، لان بعض زي ما في حيوانات احنا بنستخدمها كحياتنا الادميه في طبعا بتبقى ايه يعني بتبقى بتتعايش معانا. في من ضمن الحاجات يا شباب ايضا التصنيع، قلنا التصنيع واستخدام الانسان اللي هي الصناعه اللي هو تقدم التكنولوجي وازاي يستخدم الصناعه وازاي يطوع الصناعه في ان هو يتعامل مع البيئه بتاعته. طبعا التصنيع ده بعض الصناعات بينتج عنها ايه زي ما قلنا المره اللي عدت بينتج عنها استخدام غازات سامه ابخره مواد كيميائيه نفايات، الحاجات دي طبعا اللي بيتم التخلص منها ثاني. بعض النفايات زي ما قلنا المره اللي عدت بيتم التخلص منها داخل البحار والمحيطات، بتاثر على اصلا صحه ايه على صحه الانسان. تمام. من ضمن الحاجات ايضا يا شباب هنا بيقول لي برضو التقدم التكنولوجي والصناعه بتاثر على ايه زي ما قلنا بتاثر على تلوث التربه وتلوث الهواء وايه وتلوث الماء. تمام. يبقى ملخص دور الانسان داخل البيئه او دور الانسان مع البيئه زي ما قلنا ازاي بيتعامل الانسان مع الكائنات او البيئه نفسها من خلال احنا قلنا البيئه يعني ايه قلنا ايه البيئه اللي هي المحيط اللي بينشا فيه الانسان ايه من خلال تواجده مع الكائنات الحيه الموجوده سواء كانت نباتات او حيوانات. تمام. يبقى اذا عرفنا ازاي هو بيتعامل مع ازاي بدايه وجوده داخل الغابات والمراعي وازاي النظم الغذائيه والزراعيه وازاي ان هو بيستخدمها بطريقه تخدم البيئه وتخدم ان هي بتحقق وتشبع احتياجاته. عرفنا يا شباب التصنيع ودوره وازاي الانسان هو ممكن يقدر يستخدم التصنيع ده او الصناعه بيستخدمها بطريقه ايجابيه بحيث ان هو يستفيد منها. هنتكلم عنها يا شباب هي الانسان والتحديات البيئيه. حد يعرف يعني ايه كلمه تحديات بيئيه؟ يعني ايه تحديات؟ لما اجي اقول تحديات بيئيه يعني ايه؟ قولي او مش سامعه. تمام. حد يقول حاجه تاني؟ يعني ايه تحديات بيئيه يا شباب؟ يعني او كلمه تحديات يعني ايه تحديات؟ مع البيئه وظروفها. تمام. حاجه ثانيه؟ حد يقول حاجه؟ اللي بيضحك ورا اللي بيضحك ورا اللي مش عاجبه المحاضره يتفضل بره. اقفل يا استاذ الباب اقفل الباب اقفل الباب. تحديات بيئه يا شباب يعني ازاي الانسان يقدر او يبذل يعني قصارى جهده ان هو يتكيف مع البيئه وظروفها ويستخدم البيئه لصالح ايه؟ لصالحه هو او لصالح ان هو يعني ازاي يتقايد يتكيف مع ظروف البيئه الموجوده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان التحديات دي بتتلخص في صوره ثلاث حاجات. ايه هي اول حاجه؟ ازاي الانسان يستخدم ان هو يبقى عنده اكبر قدر ممكن وان هو يستغل البيئه ان هو يبقى عنده ايه؟ يشبع ايه؟ احتياجاته اللي هي ايه؟ اللي هو المفروض يبقى عنده ايه؟ ازاي يحصل على الغذاء المناسب ايه؟ من البيئه. تمام؟ تاني حاجة بيقول لي ايه؟ كيفية التخلص من الفضلات اللي هي بيستخدمها داخل الصناعة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا لو عندي اللي هو سواء المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعة اللي بيستخدمها الانسان المفروض بيبقى النفايات او الحاجات اللي المفروض او المستخلصات اللي هي بتنتج عن هذا المفروض هو يبقى عنده ازاي يتخلص من هذه ايه؟ الاشياء بطريقة ايه؟ بطريقة ايجابية لا تضر ايه؟ لا تضر البيئة. لانها لو ضرت البيئة بالتالي هتعود على ايه؟ هتعود على الانسان بضرر او بطريقه سلبيه. ثالث حاجه ازاي يبقى عندي توازن ما بين النمو السكاني داخل البيئه والبيئه نفسها وايه والمتغيرات الموجوده فيها او اللي هي ايه الموارد الموجوده داخل البيئه. يبقى ثلاث قضايا اللي هي بتتمحور داخل التحديات الباقية زي ما قلنا ازاي الانسان يبقى عنده او ازاي ان هو يبقى يحصل على الغذاء المناسب بتاعه من داخل البيئة ويهيئ البيئة لمصلحته. تاني حاجة ازاي ان هو يتخلص من حجم الفضلات اللي ناتجة عن استخداماته سواء في مجال الزراعة او مجال الصناعة او المجالات اللي هو ايه بيستخدمها داخل البيئة. تالت حاجة اللي هو ازاي يبقى يحقق التوازن بين النمو السكاني داخل البيئة والبيئة نفسها ايه والموارد الموجودة داخل البيئة. تمام؟ هنا بيقول لي عشان الانسان يحافظ على سلامة النظم البيئية الموجودة داخل البيئة يعمل ايه؟ احنا اتكلمنا الاول عن ايه؟ عن الغابات وازاي بيستخدمها والمراعي ومثلا الصناعة والنظم الغذائية وازاي بيتعامل معها الانسان سواء كان بطريقة ايجابية او بطريقة سلبية. طب عشان يحقق سلامة او ان هي يبقى عندنا ايه؟ سلامة هذه النظم ايا كان المفروض الانسان يعمل ايه؟ هو عايز بطريقة صحيحة. ايه تاني؟ او يعني يعمل ايه؟ يستخدمها ازاي؟ لو جينا مثلا اتكلمنا عن الغابات مثلا هنمسك حاجه حاجه. لو الانسان عشان اضمن التوازن او سلامه النظام الزراعي مثلا هيعمل ايه الانسان؟ الغابات هيعمل ايه عشان يحافظ عليهم؟ ايه تاني؟ الناس اللي هناك سامعين ولا لا؟ سامعين؟ طيب يبقى نعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه زي ما قلنا ان المفروض يحافظ على ايه؟ على استخدامه لهذه الاشياء في المراعي مثلا المفروض يستخدمها بطريقه جيده. ما يبقاش زي ما قلنا الصيد بيصيد بيبقى طريقه اللي هي الصيد المنظم. الزراعه ما ينفعش ان انا اعمل تجريف للتربه. الناس اللي هي بتجرف التربه وتعمل يعني الارض الزراعيه بتفيدنا كتير جدا داخل المجتمع بتاعنا. بنستفيد منها ايه؟ من خلال المحاصيل والحاجات الزراعيه اللي بتكفي ايه؟ بتكفي المجتمع بتاعنا. لو عملنا تجريف للتربه ورحنا جبنا مثلا عزلنا هذه الـ الارض الزراعيه وحولناها مثلا لارض مثلا اللي هي يعني اللي هي بتبقى عباره عن ان احنا نعملها مساكن او كده فالمفروض ايه ده بيأثر على ايه؟ الانسان مش هيقدر احنا كدوله مش هنقدر ان احنا نقدر يبقى عندنا يعني قدر كافي ان احنا ايه نشبع الاحتياجات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها ايه او بنعتمد عليها بسرعه ايه بسرعه كبيره جدا. تمام؟ الصناعه يا شباب المفروض الصناعه نعمل ايه؟ زي ما قلنا الاول ان هو ايه طبعا الصناعه ازاي ان هو ايه يضمن سلامه مهنيه سواء كانت داخل المصانع والشركات. ازاي ان هو يتخلص من النفايات الموجوده او الناتجه عن بعض الصناعات زي ما اتكلمنا المره اللي عدت عن قلنا من الصناعات اللي بتنتج عنها طبعا اكتر الابخره والغازات السامه زي ما قلنا ايه هي ايه الصناعات دي؟ الصناعات اللي هي بتنتج عنها حاجات مش كويسه. صناعات قلنا الصناعات بتاعت المبيدات الكيميائيه وقلنا الاسمده وقلنا ايه تاني؟ منتجات التجميل والحاجات دي والمنظفات ايه؟ المنزليه. تمام؟ من خلال الحاجات اللي احنا قلناها دي اذا نقول ايه؟ بنقول ان في العلاقه بين الانسان والبيئه علاقه ايه؟ اعتماديه متبادله زي ما قلنا بتؤثر فيه ويتاثر ايه؟ سواء كان بطريقه ايجابيه او بطريقه سلبيه. اهم حاجه نتكلم عنها في الفصل ده طبعا اللي هي المشاركه او مشاركه افراد المجتمع داخل البيئه او داخل المشروعات البيئيه او مشروعات حمايه البيئه. من كلمه مشاركه كده لو جيت كلمتكم قلت لكم يعني كيف يشارك او انتوا كشباب او اي فرد من افراد المجتمع كيف يشارك في حمايه البيئه من التلوث او اي كان في حمايه البيئه من اي اي خطر داخل هذه البيئه يعمل ايه؟ احنا قلنا طبعا يا شباب يعني لو جينا اتكلمنا عن اي خطر او اي تلوث داخل البيئه اذا كان هو من صنع الانسان خارج نطاق الطبيعه يعني هنقول ايه؟ هنقول ان مين السبب الرئيسي فيه هو الانسان صح؟ لو الانسان السلوكيات بتاعته او في تعاملاته مع البيئه كانت كويسه او كانت ايجابيه المردود بتاع البيئه هيبقى ايه؟ هيبقى ايجابي. احنا يمكن خدنا التربيه البيئيه صح؟ وعرفنا اهدافها ايه؟ حد يقول لي هدف التربية البيئية ايه؟ قولي قولي كده بصوت عالي كده. تمام. يبقى ان من كلمه تربيه يا شباب معناها ان انا يبقى عندي اتعلم قدر من المعلومات والخبرات اللي بتؤهلني ان انا اتعامل مع البيئه بتاعتي. عشان اعرف معلومات لازم اعرف البيئه بتاعتي ايه هي، ايه هي المشاكل الموجوده فيها، ايه هي المخاطر بتاعتها، ايه هي احتياجات البيئه، يبقى عندي ايه تحديد للاولويات لهذه الاولويات الموجوده داخل ايه داخل البيئه. سواء كانت يعني لو جينا اتكلمنا عن التلوث، هشوف ايه اكتر مشكله في التلوث او حاجه في التلوث ان انا اقدر ابدا بيها وان انا اقدر اعالجها، بحيث ان انا لو عالجت الشيء ده ممكن يترتب عليه ايه بيفيدني في حاجه ايه في حاجه ثانيه. طيب عندي وعي، عندي خبرات، عندي معلومات عن البيئه، عندي تحمل مسؤوليه، قيم اللي احنا قلنا الاخلاق البيئيه. اذا لو انا عندي الحاجات دي المفروض يبقى عندي الدافع ان انا اعمل ايه، اشارك في مشروعات حمايه البيئه. تمام. طيب لو جينا اتكلمنا بقى ايه السبب او ايه المعوق اللي بيمنع الافراد ان هم يشاركوا في مشروعات حمايه البيئه، في عندي بعض المعوقات. هنتكلم عن كل معوق طبعا. اول حاجه بيقول لي المعوقات الذاتيه. يعني ايه معوقات ذاتيه؟ يعني نفس الشخص نفسه، يعني او انت او انا او اي شخص فينا داخل حاجه نفسيه او حاجه ذاتيه داخل ايه بتخص الشخص نفسه. لو الشخص نفسه مثلا عنده ايه، ما عندوش ان هو انتماء للبيئه، ما عندوش قدر معين من المعارف والامكانيات، وعنده حاسس ان هو معزول داخل البيئه الموجوده فيه، هل هو هيقدر ان هو يشارك؟ يبقى ايه، يبقى مش هيقدر ان هو هيعزف او ان هو ما بقاش عنده الدافع ان هو ايه يشارك داخل في مشروعات ايه حمايه البيئه. طيب مشروعات او مشروعات حمايه البيئه لما اجي انا طبعا هي بتبقى بصوره تطوعيه. تمام. الانسان لما بيجي يتطوع او الفرد سواء جه يتطوع في اي كان مشروعات حمايه البيئه او اي شيء داخل المجتمع، طبعا كلنا بنبص على ايه العائد من التطوع بتاعي او ايه العائد ان انا اشارك حاجه داخل المجتمع بتاعي، صح ولا لا؟ دي اول حاجه بتيجي في ذهنك. طيب غالبا الناس بترفض فكره ايه، طالما انا هشارك في اي مشروع او هشارك في اي خدمه بتخدم البيئه اللي انا عايش فيها، بيدور على العائد المادي اللي هو ايه اللي هو بينتج من جراء هذه ايه المشاركه. فغالبا طبعا احنا زي ما بنقول ان التطوع او التطوع بصفه عامه بيبقى العائد بتاعه بيبقى عائد معنوي وليس عائد ايه مادي. عشان كده بيبقى فيه عذروف كتير جدا اللي محدش بيقدر ما بي يعني بيرفض فكره ان هو ايه يشارك في مشروعات حمايه البيئه او اي كان اي شيء موجود داخل البيئه. طبعا من ضمن الحاجات يا شباب ايضا المعوقات الثقافيه. احنا قلنا الثقافه يعني ايه ثقافه؟ قلنا الثقافه هي عباره عن القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات الموجوده داخل المجتمع واللغه، وقلنا ان الحاجات دي بتختلف من مجتمع لمجتمع ان هي ايه نسبيه، بتبقى ممكن في مجتمع بيتمسك بعادات وتقاليد معينه، مجتمع تاني ممكن بتبقى نسبيتها قليله او ما ما ما ما يكون عندي انا قيمه ممكن ما يكونش ايه قيمه داخل ايه مجتمع تاني. يبقى اذا الحاجات دي فكره ان انا يبقى عندي اتجاه ايجابي داخل ناحيه البيئه بتاعتي وان انا اقدر احافظ عليها، ده طبعا ايه ده شيء كويس بيخليني ان انا ايه ان انا اشارك. لو انا ما عنديش اللي هي ما عنديش يعني ما عنديش قيم بيئيه زي ما احنا قلنا، ما فيش ما افتقد للاخلاقيات بتاعت البيئه، ما عنديش وعي بالتربيه البيئيه، اذا ان انا ما اقدرش ان انا ايه يعني برفض فكره ان انا يبقى عندي لا مبالاه ان انا اشارك ايه مشروعات حمايه البيئه. تمام. من ضمن المعوقات يا شباب معوقات نفسيه. يعني ايه معوق نفسي؟ او ايه هل ايه الحاجه النفسيه اللي جوه الشخص اللي هي بتخليه ان هو يرفض فكره ان هو يشارك في مشروعات حمايه البيئه؟ لما تحس ان انت معزول عن المجتمع بتاعك. ناس كتيره بنشوفها كده، صح ولا لا؟ هو بيبقى هو موجود داخل المجتمع بتاعه، بيروح الشغل مش عارفه، بيروح الجامعه لو طالب مش عارف ايه، ما يعرفش حتى ايه الحاجات الموجوده داخل البيئه بتاعته، صح؟ ما مش عارف ايه المشاكل الموجوده، ما عندوش اي خلفيه عن البيئه بتاعته، ما فيش اي معلومات، يجهل لكل هذه الاشياء مثلا. اذا هو بيبقى ايه بيتقوقع داخل نفسه كده ويحس ان هو ايه عنده اضطراب اللي هو بنسميه الانيليشن ايه او العزله ايه او اللامبالاه. تمام يا شباب. فده طبعا بيأثر على ايه ان هو ما بيبقى عنده ايه طب يعني اللامبالاه او ان هو فيه عزوف على المشاركه ايه البقيه. تمام. من ضمن المعوقات ايضا معوقات سياسيه. يعني ايه المعوقات السياسيه؟ لو جينا مثلا قلنا ان لما بنلاقي مثلا في داخل المجتمع بتاعنا في ايا كان في المشروعات مثلا بنلاقي مثلا ايه مثلا مثال يعني لو جينا مثلا في حد في مجلس الشعب عضو مثلا او في مجلس النواب بيقول لك ايه انا البرنامج بتاعي 1 2 3 انا هعمل كذا مش عارف ايه فاللي هي فتره لما بيبقى في انتخابات وحاجات زي كده بيبقى العضو ده تمام خلاص ويترشح وان هو بقى داخل هذا المجلس. ايه اللي بننتظره منه؟ بننتظر ايه الحاجات المفروض اللي هو قال عليها او البرنامج بتاعه هينفذ ايه صح؟ فبنكتشف في بعض الناس انا مش هقول يعني الكل بنكتشف ان مفيش ان البرنامج ده كان عباره عن ايه؟ كلام مكتوب على ورق صح؟ اذا فالشيء يعني وخاصه الشباب بيبقى ايه؟ بيبقى عنده ايه؟ بتفقدي او بنفقد الثقه في هذا ايه؟ في هذا الشخص. يبقى اذا فقدان ان ما بقاش عندي ثقه ده في النظام داخل المجتمع او اللي احنا بنسميه حكم ديكتاتوري مثلا. الحاجه دي طبعا بتحد ايه؟ بتخلي الفرد كده بيتقوقع داخل نفسه وهو بايه؟ بيبقى عنده عازف عن المشاركه ايه؟ في اي شيء يخدم ايه؟ البيئه وبالتالي اي شيء يعني اي مشروع بايه؟ خاص بالبيئه. تمام؟ من ضمن المعوقات الشباب ايضا المعوقات الاقتصاديه. يعني ايه معوق اقتصادي؟ طبعا احنا عارفين يعني ايه معظم افراد المجتمع بيبقى ايه؟ كل ما يشغل باله ايه؟ ان هو يبقى عنده فرصه عمل كويسه، ازاي يحقق يعني تحقق له ان هو يبقى عنده دخل كويس. الناس بتشتغل مره واثنين، يعني ممكن حد يشتغل يعني يبقى ممكن يشتغل مرتين، يعني يبقى عنده شغل مثلا الصبح، وفي ناس بتشتغل حاجه تانية تغطي بيها مثلا ايه الدخل بتاعها. وخاصه برضو الشباب، لو الانسان دلوقتي انا حد مطحون بشتغل الصبح وبشتغل بعد الظهر مثلا، هل يبقى عندي وقت ان انا اروح اشارك مشروعات حمايه البيئه؟ ما عنديش. فين الوقت وفين الجهد اللي انا هقدر ان انا اشارك داخل هذه المشروعات؟ تمام. يبقى اذا انشغال الانسان بان هو بتحقيق اكبر قدر من الدخل بتاعه بيحد ان هو ايه؟ بيحده ان هو او يمنعه ان هو يتعامل او ان هو يشارك في مشروعات حمايه البيئه. تمام. يبقى من خلال الحاجات دي المفروض المشاركه او المشاركه البيئيه او المشاركه في مشروعات حمايه البيئه بيبقى عندي بتتطلب ايه؟ يبقى عندي وقت وجهد ان انا اقدر ايه؟ اشارك في هذه المشروعات. يبقى عرفنا ايه هي المعوقات اللي بتتحد من مشاركه افراد المجتمع داخل مشروعات حمايه البيئه او ان هو بيشاركوا في حمايه البيئه. ها في اي اشكاليه يا شباب؟ الكلام سهل اصلا، في صعوبه في الكلام؟ حد فاهم حاجه؟ يبقى عندنا معوقات ايه؟ هنقول ان اول حاجه المعوق الذاتي، وقلنا بيرجع للشخص نفسه، ومعوقات الثقافيه قلنا يعني ايه الثقافه وايه هي القيم والمعتقدات اللي هي بيتبناها الفرد داخل المجتمع، وان هو لو ما عندوش الحاجات دي المفروض انه يبقى عنده طبعا بيبقى عنده عزوف في هذه المشاركه. عرفنا المعوقات الاقتصاديه وقلنا انشغال الفرد ان هو ازاي يحقق اكبر قدر من الدخل، طبعا ده بيحد ان هو يتعامل او ان هو يشارك في مشروعات حمايه البيئه. عرفنا المعوقات السياسيه وفي الاخر بنقول ان يعني الحاجه اللي هي بتقوم عليها المشاركه الوقت والجهد والخبرات والمعلومات بتاعت مين؟ الافراد. ناخد يبقى عندنا قدر من ايه؟ من المعلومات والخبرات. يبقى عندي ازاي ان انا اعرف ايه هي احتياجات البيئه بتاعتي؟ ايه المخاطر بتاعت البيئه؟ ازاي ان انا اعمل تحديد لهذه الاولويات؟ ان انا ازاي ابدا باول اول مشكله بحيث ان يعني لو انا جيت وتعاملت مع هذه المشكله وعالجتها بيترتب عليها علاج ايه؟ مشكلات ثانيه موجوده في البيئه. تمام؟ في عنصر عندنا في الفصل ده بيتكلم عن دول حلول ومقترحات لحمايه البيئه من التلوث على الصعيد العالمي والمحلي. يعني ازاي ان انا احمي البيئه وان انا ازاي يبقى يعني عندي بيئه إيجابية سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي. هنا بيكلمني بيقول لي في على المستوى العالمي اللي هو الانترناشنال. طبعا لما جينا نهتم بالبيئة كان في إعلان يا شباب اسمه إعلان ستوكهولم سنة 1972، ده حدد لي مجموعة من المبادئ أو إزاي إن الإنسان يتعامل مع البيئة. هنا بيقول لي إن المفروض من ضمن المواد بتاعت الإعلان ده من حق الإنسان إن هو يعيش في بيئة إيجابية آمنة، تمام؟ من الذي يسخر البيئة إن هي تكون أو إن هي يهيئها إن هي تكون بيئة آمنة أو بيئة تحقق نفع للإنسان؟ المفروض الإنسان، صح؟ وزي ما قلنا استغلها صح هتعود عليه إيه؟ بطريقة إيجابية. استغلها بطريقة مش صح هتعود عليه بطريقة سلبية، تمام؟ هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي من ضمن الحاجات اللي تقع على عاتق الحكومات في حماية وتحسين البيئة لازم يبقى عندي اعتراف مجتمعي، اعتراف عالمي بحماية البيئة. يعني كل فرد المفروض يبقى مسؤول مسؤولية تامة عن حماية البيئة اللي هو إيه؟ اللي هو بيعيش فيها. هنا بيقول لي من ضمن الحاجات دي أو اللي هي الحاجات اللي بتركز عليها المسؤولية المتبادلة المشتركة بين الدول، طبعاً يعني المفروض الدول، في حاجة اسمها الدراسات والبحوث البيئية، دي بتبقى على مستوى العالم يا شباب. يعني إيه على مستوى العالم؟ المفروض زي إحنا قلنا من ضمن الإعلان ده بيقول إن حق الإنسان إن هو يعيش في بيئة آمنة وبيئة ذات أي وبيئة نافعة. من ضمن الحاجات يا شباب اول حاجه هنا بيقول لي ايه؟ الحفاظ على الانظمه البيئيه. يعني ايه؟ يعني ازاي احافظ على البيئه من خلال الاستغلال الامثل سواء كان في الزراعه، الاستخدام الجيد في الصناعات، بحيث ان هي ايه؟ بحيث ان هو يبقى في توافق وفي تكيف مع البيئه ايه؟ او داخل البيئه اللي احنا بنعيش فيها. من ضمن الحاجات ايضا الحفاظ على التنوع البيولوجي، بمعنى ازاي ان انا ازاي اضمن اكبر قدر يبقى عندي ايه بقاء لجميع انواع النباتات والحيوانات الموجوده في داخل المجتمع، بحيث ما يبقاش عندي انقراض لبعض السلالات سواء في الزراعه او في ايه او السلالات يعني الحيوانيه. من ضمن الحاجات ايضا الالتزام بمبدا الانتاجيه المستدامه. يعني ايه؟ يعني المفروض انا يبقى عندي في استمرار في بعض ايه في بعض سواء كانت الحاجات الزراعيه او المنتجات الصناعيه، تمام؟ هنا بيقول لي برضو منع وتخفيف تلوث ايه البيئه وازاي ان انا احد من المخاطر الموجوده داخل البيئه. من ضمن الحاجات ايضا يا شباب وضع معايير كافيه لحمايه البيئه وازاي يبقى عندي اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات اللي خاصه بالبيئه بتاعتي، زي ما قلنا ازاي اعرف او ان انا يبقى عندي معلومات عن كل حاجه موجوده داخل البيئه بتاعتي، عارف احتياجاتها ايه، مشكلاتها ايه، الموارد الموجوده بتاعتها ازاي بيتم توزيع الموارد داخل البيئه. كل الحاجات دي المفروض يبقى ايه نبقى عارفينها، تمام؟ طيب لو جينا اتكلمنا عن يبقى اذا نختصر على المستوى العالمي ازاي في العالم ككل او في الدول ازاي نضمن بيئه ايجابيه او بيئه ذات منفعه من خلال زي ما احنا قلنا بنحافظ عليها من خلال ايه؟ قلنا ازاي يبقى عندي التنوع البيولوجي، وقلنا ازاي يبقى عندي اكبر قدر في توزيع الموارد مثلا، ازاي احافظ على بعض السلالات النباتيه والحيوانيه، وازاي ان انا احدد ايه المخاطر او رصد المخاطر والمشكلات الموجوده داخل البيئه وازاي نقلل من هذه المخاطر، وكيف او ازاي او كيف نضمن او يبقى عندنا المفروض قدر كافي من المعلومات والبيانات عن البيئه ايه البيئه اللي احنا موجودين فيها او البيئه بتاعتنا سواء على المستوى ايه العالمي داخل كل المجتمعات ايه على مستوى العالم، تمام؟ على المستوى المحلي داخل المجتمع بقى اللي احنا عايشين فيه ازاي احافظ على البيئه بتاعتي او بيبقى من خلال ايه؟ هنتكلم عنها طبعا. هنا بيقول لي ايه لو احنا جينا اتكلمنا عليها احنا كاشخاص او كافراد المجتمع، زي ما قلنا المفروض الانسان يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده معلومات وخبرات وبيانات عن البيئه اللي هو ايه اللي هو عايش فيها. كلما كان الانسان اكثر فهما من البيئه بتاعته، كلما كان ايه اكثر تعامل، وسواء بطريقه يعني زي ما بنقول التعامل افضل او بطريقه سليمه في ان هو يتعامل مع ايه البيئه بتاعته، وان هو يهيئها او يسخرها لمصلحته، واو تحقيق اكبر استفاده من ايه من البيئه. هنا بيقول لي ايه يا شباب، بيقول لي ازاي في بعض المبادئ اللي هو المفروض طبعا الدولة او الحكومة بتضع خطة للمحافظة على ايه على البيئة. مين بيشارك في الخطة دي؟ افراد المجتمع، تمام. وقلنا كله، وقلنا لما اتكلمنا عن المشاركة قلنا لو الفرد ما بقاش عنده بعض الحاجات اللي احنا قلناها بيحد من مشاركته في البيئة. طب يبقى المفروض ان المفروض ايه لو احنا قلنا عنده معلومات وعنده خبرات وهو عنده دافع ان هو يشارك، عنده وقت عنده جهد، فالمفروض ايه لما بيتعامل معه طبعا ايه او يدخل ضمن مشروعات او خطة حماية البيئة بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعمل زي ما احنا كده بنقول هنحدد ايه الحاجات الموجوده داخل المجتمع، ايه هي احتياجاتي، احتياجات البيئه بتاعتي، مواردها ايه، مشكلاتها ايه، وببدا ان انا اعمل تحديد للاولويات وابدا ان انا انفذ الخطه اللي المفروض الخطه اللي احنا اقترحناها في ايه في ان انا اتعامل مع البيئه، او ازاي ان انا ايه ابدا بانهي او اي اي اي اي مشكله او اي ايه او اي نوع من التلوث ان انا اقدر ان انا ابدا بيه. تاني حاجة بيقول لي ايه؟ بالاستعادة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها. بمعنى ايه؟ يعني المياه بتاعت الصرف الصحي يا شباب المفروض هي ايه؟ ان احنا بنعمل لها معالجة وبنستفيد منها في ايه؟ في عمليات الري في الاراضي الزراعية، صح؟ يعني ممكن الزراعة بتستنفذ اكبر قدر من المياه عشان اقل ان انا وان انا احافظ على المياه بتاعتنا، بحيث ان احنا نستفيد احنا كاشخاص او من الاستخدام الادامي بتاعنا. ان انا بعمل ايه؟ بعمل اعادة او معالجه لمياه الصرف الصحي. ان انا بستغلها فين؟ بستغلها في عمليات الري في ايه في الزراعه، تمام. من ضمن الحاجات بيقول لي اختيار التكنولوجيا منخفضه التكاليف. يعني ايه؟ لما اجي اتعامل مع في بعض الصناعات او في بعض التخلص من النفايات مثلا، او اللي هي الحاجات اللي بتنتج عن الصناعات، المفروض استخدمها ايه؟ استخدم ايه؟ استخدمها بطريقه تكنولوجيه، ان انا اتعامل معاها بطريقه تكنولوجيه، بس تكون عندي ايه؟ بتكون تكلفتها بتكون اقل، بحيث ان انا ايه؟ يعني ما تكلفنيش حاجه اكبر ايه؟ في استخدامها، او ان انا اتخلص منها. زي ايه يا شباب؟ زي مثلا لما اجي اعمل اعاده تدوير، عارفين الحاجات اللي احنا بنستخدمها طبعا عندنا في البيت، بيبقى عندنا مثلا ايه حاجات مثلا ادوات مثلا بلاستيك، ورق، مش عارفه ايه، كل الحاجات اللي يعني بتبقى ايه نتيجه بقايا حاجات احنا استخدمناها داخل المنزل مثلا. الحاجات دي المفروض ايه بنعمل لها اعاده تدوير ونستخدمها وبنعمل بيها حاجات تانية، بحيث ان انا ايه استفيد منها وبتخدمني داخل ايه داخل البيئه، تمام. من ضمن الحاجات هنا برضو بيقولي تشجيع الشركات والمصانع على علاج مخلفاتها السائلة قبل صرفها. بمعنى ايه؟ هنا بيقولي ان انا بدي الشركات والمصانع بدي يعني بمعنى ايه؟ بدلها الحرية ان هي تتعامل او بتعالج النفايات بتاعتها او الحاجات المخلفات الصناعات بتاعتها، بحيث ان هي ايه يعني هي يعني يبقى هي العبء بتاعها ان هي تتخلص او مسؤوليتها ان هي تتخلص من الحاجات دي. من خلال ايه؟ ازاي ان انا اوفر لها مثلا ايه؟ زي مثلا ممكن اعمل قروض ان انا بتعامل مع هذا المصنع او الشركة ان هي اللي تعالج الحاجات بتاعتها، وبالتالي لما هي تبقى يعني لما هي اللي بتقوم بالحاجه دي، ده كدوله او كعبء عليا انا كمسؤوليه كدوله، ده بيقلل ايه؟ بيقلل المسؤوليه بالنسبه لي، تمام. وبحاجه زي ما قلت حاجه يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، يعني بصوا لما خليك انت اللي تعتمد، يعني انت اللي تعتمد على نفسك في ان انت تتخلص من ايه؟ من البقايا او النفايات اللي هي ناتجه عن الصناعات اللي انت ايه اللي انت بتستخدمها سواء داخل الشركات والمصانع، تمام. من ضمن الحاجات ايضا يا شباب بيقول لي اصدار قانون وطني او تشريعات وقوانين تحمي البيئه، تمام. ايه المصطلح اللي هو اخدناه المره عدت اللي هو يدخل ضمن التشريعات او القوانين؟ حد يفكرني ايه المصطلح اللي اخدناه المرتبط بالبيع اللي هو بيتكلم عن اجراء حكومي بيحد اللي هو قولي. لا مش التقييد. ها الصوت يا شباب، الصوت يا سنة تانية، علي صوت. المحاسبة البيئية، ما حدش ذكر الفصل بتاع المرة اللي عدت، يعني هو سهل أصلا مش محتاج. يبقى إذا يا شباب إصدار تشريعات وقوانين بتحمي إيه؟ بتحمي البيئة، تمام؟ في عنصر هنا بيقول لي إعادة النظر في التشريعات البيئية لتحديد مواطن النقص فيها. بمعنى طبعا احنا عارفين لما بيبقى عندنا مثلا قانون او تشريع، خاصة احنا صعب نغير في القانون، بس من السهل علينا ان احنا ايه نحط تشريع معين، تمام؟ الصوت يا شباب. من خلال التشريعات الموجودة اللي سواء كانت ايا كانت هذه التشريعات، سواء حماية البيئة او تشريعات على مستوى اي حاجة موجودة داخل المجتمع، المفروض بعمل لها ايه؟ المفروض بعرف يعني من خلال بتبقى يعني ممكن تصلح داخل المجتمع في الفترات، في هذه الفترات مثلا، وتيجي فترة تانية مش بتبقى متلائمة مع ايه؟ مع ظروف المجتمع. فانا بعمل بطور او بعمل ايه؟ يعني اعادة تشكيل او تشريع لهذه التشريعات، واعرف ايه هي نقاط الضعف فيها، واقدر ان انا ايه اعالج هذه ايه نقاط الضعف، تمام؟ من ضمن الحاجات ايضا هنا بيقول لي تنفيذ اللي هي على المستوى المحلي. احنا بنتكلم عن ازاي يبقى عندي او احقق حمايه للبيئه على المستوى المحلي. بيقول لي تنفيذ السياسات الخاصه بحمايه البيئه. تنفيذ السياسات ده يا شباب بياخد ثلاث جوانب. اول حاجه توزيع الموارد والضوابط الاجتماعيه والمتطلبات التنظيميه. هناخد واحده واحده ونعرف يعني ايه هي. اول حاجه بيقول لي توزيع الموارد. طبعا الموارد الموجوده داخل البيئه، الموارد الطبيعيه، ازاي احنا كافراد او داخل المجتمع ان احنا نعمل ايه؟ الصوت يا شباب، صوت الناس اللي ورا. يبقى ازاي يبقى عندي توازن في الموارد الموجوده داخل ايه؟ داخل البيئه، بحيث ان انا اللي يستغلها الانسان استغلال ايه؟ امثل، ويحقق اكبر استفاده من هذه ايه؟ الموارد. هنا بيقول لي ان بيقع المجتمع طبعا بيتحمل اي خطر او اي مشكله داخل البيئه، مين المسؤول عنها؟ المجتمع. بتبقى ايه؟ بتبقى بالنسبه لي، عارفين لما يبقى عندي مشكله مين اللي بيبقى مسؤول عنها؟ انت كشخص، صح؟ بتبقى كده شايل هم المشكله دي. طب انا هتعامل معاها ازاي؟ طب لو مثلا لو حطيت حل مثلا ليها، يا ترى الحل ده هيبقى تمام ولا هيبقى ينتج عليه حاجات تانية؟ اذا المجتمع زي ما احنا كده، المجتمع بصوره كليه المفروض بتقع على عاتقه مسؤوليه حمايه البيئه، وازاي ان هو اي خطر داخل البيئه او اي خلل في البيئه ازاي ان هو ايه يعالج هذا ايه الخطر. وطبعا لما يعالج اي مشكله داخل المجتمع او داخل البيئه، ده بيكلف البيئه ايه؟ تكاليف كبيره. واحنا عارفين يعني زي ما قلنا ميزانيه المشروعات البيئه بتبقى يعني الميزانيه بتعتبر ايه؟ عائق، زي ما احنا يمكن عائق من ضمن عائق سواء كان في المشاركه في مشروعات حمايه البيئه او عائق داخل او الميزانيه اصلا عائق في ايه؟ في المشروعات نفسها. لما اجي انفذ برنامج او اجي ان انا اعمل مشروع يخدم البيئه، اول حاجه بفكر فيها طب الميزانيه بتاعت المشروع ده هتبقى ازاي؟ ازاي ان انا اوفر الميزانيه دي؟ صح؟ يبقى اذا المجتمع هو من تقع عليه مسؤوليه ازاي يحافظ على البيئه وازاي يعالج اي خلل داخل ايه؟ البيئه. طبعا الخلل ده بيبقى ناتج سواء ايا كان ناتج بصوره طبيعيه او من خلال تدخل الانسان ايه؟ في هذه ايه في البيئه. طبعا في معايير هنا بيقول لي بعض المعايير اللي هي في توزيع الموارد. اول حاجه بيقول لي دراسه المشروعات مع الاخذ في الاعتبار المؤشرات البيئيه. بمعنى ايه؟ لما اجي اعمل مشروع ادرس البيئه بتاعتي الاول، احدد احتياجاتها، اعرف ايه هل المشروع اللي انا هعمله ده هي ترى هيحقق او هيخدم البيئه او صالح البيئه بنسبه قد ايه. عارفين اللي احنا بنسميها ايه؟ دراسه الجدوى. قبل ما اعمل مشروع ان انا المفروض بعمل حاجه اسمها دراسه جدوى المشروع هيكلفني قد ايه، ايه الميزانيه بتاعته، ايه ممكن ايه الحاجات اللي ممكن تواجهني داخل المشروع، يا ترى افراد المجتمع هيبقى في مشاركه ولا مفيش مشاركه. تمام. تاني حاجه بيقول لي حصر الحاله الراهنه وتوضيح الاثار الحاليه المستقبليه على صحه الانسان وكفاءته الاجتماعيه. يعني ايه؟ يعني المفروض انا هل هيبقى عندي هل مردود الانسان لما اجي اتعامل مع الافراد داخل المجتمع، هل هم هيشاركوا داخل داخل هذه المشروعات، هل هم عندهم احساس اصلا بالمشكلات الموجوده داخل المجتمع، هذه المشروعات اللي انا هعملها في البيئه هل مردودها هيعود عليا فيما بعد في المستقبل. لا يقفل لي الباب لسه بدري، لسه 15 ماشي لسه شوية. في يا شباب من ضمن الحاجات ايضا هنا ايه بيقول لي هجره الصناعات ذات الطبيعه الملوثه من مجتمع لمجتمع. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي في بعض البلاد المتقدمه لو عندي صناعه مثلا، الصناعه هذه الصناعه بينتج عنها ايه؟ فاهمين يا شباب؟ عارفين زي ايه؟ عارفين يعني زي ما بقول ايه؟ ان زي الانسان مثلا لما بيهاجر من مجتمع لاخر بياخد الثقافه بتاعته معاه ولا لا؟ بياخد ثقافته، بيقعد فتره كبيره جدا على ما يتاقلم مع ايه؟ مع ظروف المجتمع وثقافه المجتمع الجديده، صح؟ وفي حاجات معينه مش بتبقى ايه؟ بتبقى رخصه كده جوانا وصعب ان هي ايه؟ بتتغير. هكذا هنا بيقول لي هجره الصناعات، يعني الصناعات الملوثه. في بعض الصناعات طبعا اللي هي بتنتج عنها ايه؟ زي ما قلنا تلوث. الحاجات دي لما بتنتقل من مجتمع لمجتمع. في صناعه معينه ظهرت في بلد مثلا متقدم، جينا احنا في مصر استعملنا مع هذه الايه، دخلنا هذه الصناعه داخل المجتمع، نتج عنها بعض ايه، بعض المشكلات او بعض المخاطر. يبقى اذا لازم انا لما باجي اتعامل او ان انا يبقى عندي يعني ندخل في صناعه جديده لازم ابقى عارف ايه مدى ايه هي ايجابياتها وايه هي سلبياتها وهل هتفيدني انا كمجتمع ولا لا. تمام. يبقى ده اللي احنا بنسميه هجره الصناعات الملوثه. هنا بيقول لي الضوابط الاجتماعيه. ليه ضوابط اجتماعيه؟ زي كلمه ايه يعني تحكم سيطرة، ازاي اتحكم في الظروف البيئيه لصالح او لخدمه الفرد او افراد المجتمع. هنا بيدخل لي بيقول لي بتاخد بعض الاتجاهات. اول حاجه بيقول لي اتجاه ان احنا بنسيب يعني مسؤوليه حمايه البيئه ونسيب البيئه وكل مشروعاتها مين المسؤول عنها؟ هي ايه؟ الحكومه او المجتمع. والمجتمع هو المسؤول عن ايه؟ او الدوله نفسها هي اللي بتقوم بهذه المشروعات. تمام. ثاني حاجه بيقول لي لا، هو المفروض بالدوله بتحط لي ضوابط معينه وقيود والانسان او الافراد داخل بعض المؤسسات البيئيه او الاجهزه اللي بتخدم البيئه ازاي ان هو ايه هتشتغلي مع هذه المؤسسات من خلال ضوابط ومن خلال ضوابط ايه والتزامات معينه. مين اللي بيحددها؟ بتحددها البيئه، بتحددها الدوله. تمام. صوت يا شباب، صوت عشان انا بدات افصل منكم. صوت. ثالث حاجه يا شباب بيقول لي الاحتياجات التنظيميه. يعني الاحتياجات التنظيميه بيقول لي هي عباره عن تكوين وانشاء مؤسسات واجهزه تخدم البيئه وهي اللي بتقوم بايه المشروعات حمايه البيئه. من ضمن ايه هي الاجهزه دي؟ هنا بيقول لي من ضمن الاجهزه دي هي حاجه اسمها لجنه البيئه ولجنه التكنولوجيا ولجنه المشروعات. تمام. المفروض داخل هذه اللجنه وداخل هذه الاجهزه يتواجد مين؟ خبراء متخصصين في مجال البيئه، اخصائي اجتماعي. المفروض ده الفصل اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله. هنعرف ايه؟ هنعرف الاخصائي الاجتماعي في مؤسسات البيئه بيعمل ايه، او في مجال حمايه البيئه بيعمل ايه، ازاي ان انا يبقى عندي اطلع خريج يعمل في هذه الاجهزه والمؤسسات بقدر كافي، يبقى عنده قدر كافي من المعلومات والبيانات اللي هو ايه اللي بتؤهله والقيم اللي بتؤهله ان هو يتعامل ايه مع البيئه. في حاجة اسمها في مجال التنمية الاجتماعية. يعني في مجال التنمية الاجتماعية اللي هي التعليم والتدريب، ازاي ان انا ادرب افراد المجتمع ان هو ان هم يتعاملوا مع البيئة، وازاي يبقى عندهم وعي بالبيئة والمخاطر الموجودة بتاعتها، وازاي يبقى عندهم معرفة باحتياجات البيئة، وازاي ان هم يستخدموا البيئة لصالح ايه، لصالحهم. كمان في حاجة هنا بيقول لي ازاي ان انا يبقى عندي ازاي احقق اكبر قدر كافي، ان يبقى عندي اكبر قدر كافي من الكوادر البشرية او للافراد يبقى عندهم ايه بيانات ومعلومات ايه عن البيئة اللي هم عايشين فيها. كمان هنا بيقول لي ازاي ان انا استفيد من التربية الدينية في مشروعات حماية البيئة. ازاي لما اجي مثلا انا اتكلم اقول لك المفروض انت من خلال انت من حق عليك ان انت مثلا ايه تحافظ على البيئه بتاعتك، دي مسؤوليه بالنسبه لك. في قيم ان انت ازاي تتعامل مع البيئه، من خلال مثلا الاعلام، الصحف، التلفزيون، الاذاعه، الحاجات دي كلها اللي احنا الانترنت دلوقتي، كل وسائل الاعلام سواء كانت مسموعه او مرئيه، ازاي ان انا اوعي الفرد او افراد المجتمع بايه، بالبيئه والمشاكل بتاعتها والمخاطر بتاعتها، وازاي افهم البيئه بتاعتي اللي انا عايش فيها. تمام. في طبعا في حاجه تانية بيقول لي في مجال الجهود الشعبيه للحفاظ على البيئه، اللي هي ايه، اللي هي ان انا كافراد المجتمع ازاي ان انا اخد الشباب دول موجودين داخل المجتمع، وازاي ان انا اشركهم في مجموع في دورات، دورات تدريبيه، ندوات، اللي هي بتشجع او ان هي تحس على ايه حمايه البيئه. ازاي طبعا ان انا اشجع افراد المجتمع ان هم يشتركوا داخل الجمعيات اللي هي بترعى البيئه والاجهزه والمؤسسات البيئيه. ازاي ان انا اخليهم ان هم ازاي يبقى عندهم الدافع ان هم يشاركوا في مشروعات حمايه البيئه. تمام. كل ده على المستوى ايه الشعب. في حاجه تانية بيقول لي على مستوى الجامعي. يعني ايه على المستوى الجامعي يا شباب؟ يعني انتوا كشباب جامعه دلوقتي ايه المسؤوليه بتاعتكم ان انتوا او ايه دوركم ان انتوا تشاركوا في مشروعات حمايه البيئه؟ حد يقدر يقول لي؟ قولي بس بصوت عالي بس. تمام. يبقى نعمل ايه احنا كافراد، احنا كشباب جامعي، المفروض كل منا ليه مجتمع عايش فيه. تمام. اللي من مش عارفه من فين، واللي من قريه ايه، واللي من مش عارفه ايه، يعني بتختلف المجتمعات اللي احنا ايه او المكان او البيئه اللي احنا عايشين فيها. المفروض تقع مسؤوليه ان هو ايه يوعي افراد المجتمع بتاعه ايه بالمشكلات الموجوده داخل البيئه بتاعته، يفهمهم يعني ايه الحاجه، ايه مدى خطوره التلوث الموجود، ايه هي احتياجات المجتمع بتاعنا. يبقى انت كفرد او كطالب جامعي عليك مسؤوليه ان انت ايه تنشر ثقافه الوعي البيئي داخل البيئه اللي انت عايش ايه اللي انت عايش فيها. ايه تاني؟ ايه تاني يا شباب؟ المفروض انتوا لما بيبقى في عندنا ايه تشتركوا في الحملات بتاعه التشجير يا جماعه، والنظافه بتاعه سواء كانت داخل الجامعه او بره الجامعه في المجتمع بتاعك. عارفين تشجير الاماكن وتجميلها، وتبقى ايه بالنسبه لي يعني بتبقى بتدي منظر ايه جمالي داخل البيئه، صح ولا لا؟ في عندنا من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اقول لكم عليها في حاجه اسمها ايه، طب احنا عارفين ان عندنا حاجه اسمها وزاره البيئه صح؟ داخل المجتمع الجامعي بتاعنا في حاجه اسمها ايه، عندي اللي هو قطاع تنميه البيئه، تنميه البيئه يا شباب. تمام. وفي عندنا داخل كل كليه طبعا في حاجه اسمها ايه، وكاله البيئه وحمايه البيئه صح؟ ما تعرفوش حاجه ما تعرفوش البتاع ده في الكليه؟ عشان المفروض عندنا حاجه كده في الكليه اسمها وكاله البيئه وتنميه المجتمع. ما تعرفوش؟ لا، ده على مستوى الكليه وعلى مستوى الجامعه بصفه عامه. ازاي نعمل حملات توعيه بالبيئه بتاعتنا بمشاكلها باحتياجاتها، ازاي ان احنا كطلاب جامعه نحضر ندوات وناخد كورسات مثلا ودورات خاصه بتعاملنا وتعلمنا ازاي ان احنا ايه نحافظ على البيئه بتاعتنا. تمام. في حد يقول حاجه تانية؟ خلاص كده. في حد فيهم حاجه مش فاهم حاجه؟ تعالي صوت. بصوا احنا يبقى خدنا ايه يا شباب، خدنا ايه الفصل ده؟ خدنا عرفنا دور الانسان في البيئه ايه، وخدنا ايه التحديات وانها في خلال ثلاث قضايا، وخدنا المعوقات بتاعه المشاركه وقلنا معوقات ايه وايه وايه، وخدنا ازاي ان احنا نحقق او حمايه البيئه بتكون على المستوى العالمي ازاي من خلال قلنا الاعلام اعلام ستوكهولم سنه 1972، وقلنا تضمن هذا الاعلام تضمن مجموعه من المواد، وعرفنا طبعا ايه هي، وقلنا على المستوى المحلي ازاي يبقى عندي اكبر قدر ان انا يبقى حافظ على البيئه بتاعتي من خلال ايه. قلنا في حاجه اسمها توزيع الموارد والمتطلبات والضوابط الاجتماعيه والمتطلبات التنظيميه، وعرفنا دوركم انتوا كشباب جامعه في ايه في الحفاظ على البيئه. ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم عن الدرس الثاني.